بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في شرح قول إمامنا الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. ما زلنا حول هذا البيت، وتكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة الإسلامية كتاب ربها عز وجل بطريقين: بلغهم إياه مكتوبا، وبلغهم إياه منطوقا. فكان عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه شيء من القرآن العظيم، مقطع من المقاطع القرآنية، يدعو من حضره من الكتبة، قل عددهم أو كثر، قد يكون 4 أو 5 أو 7 بحسب المتيسر، فيكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم ذلك المقطع الذي نزل، وينفض المجلس النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت أمامه. وقلنا وكررنا: لو كان ثمة خطأ في تلك الكتابة لنبه الوحي على أن هناك خطأ. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن العظيم المكتوب لا ريب ولا شك فيه أنه من عند الله عز وجل. فكانت تلك القطع التي نستطيع أن نسميها القطع النبوية، لأنها كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وانفض المجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنها، والتي أقل ما يقال في حقها أنها سنة تقريرية. هذه القطع لها قدسيتها، لها حرمتها، لأنها مراقبة من قبل الوحي. وقلنا بأن هذه القطع صار الصحابة الكرام ينسخون منها قطعا أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى أن حدثت حروب الردة كما تكلمنا في الحلقة الماضية، وخاف سيدنا عمر على القرآن المكتوب من الضياع، فوجه النصيحة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه بأن يجمع القرآن المكتوب خشية الضياع وخشية التلف، وأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه تهيب من هذا الأمر، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يخافون أن يغيروا أي أمر أو يفعلوا أي أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن هذا الأمر فيه خير، حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فدعا سيدنا زيد كما تكلمنا في الحلقة الماضية وطلب منه أن يجمع القرآن. وقلنا بأن سيدنا زيد رضي الله عنه أيضا ناقشهم في هذا الموضوع، إلى أن شرح الله صدره له، فأشاع بين المسلمين من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به. فكان إذا أتاه أحد من الصحابة بقطعة وقال إنها قد كتبت بين يدي رسول الله، يسأله: أعندك غيرك شاهد آخر يشهد على أن هذه القطعة كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته الشريفة؟ فإن كان ثمة شاهد آخر، يعني شاهدان صار، أخذها زيد وإلا تركها. بهذا الاحتياط قلنا جمع القرآن العظيم المكتوب كله إلا آيتين اثنتين، وهما: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآية الثانية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لم يجدهما زيد رضي الله عنه مكتوبتين إلا عند سيدنا أبي خزيمة، خزيمة بن ثابت الأنصاري، وسأله إن كان عنده غيره يشهد، فلم يكن عنده شاهد إلا نفسه. فتذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في حال حياته الشريفة كان قد جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لقصة جرت، ووعدتكم أن أذكر القصة في هذه الحلقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى فرسا من أعرابي، واتفقا على ثمنها وتم البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: اتبعني حتى أعطيك الثمن. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه الأعرابي، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، فالأعرابي يمشي ويقود الفرس على مهله، فمع مرور الوقت طالت المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الأعرابي، فصار الناس يرون ذلك الأعرابي ومعه الفرس ولا يعلمون أن البيعة قد تم بينه وبين رسول الله، فصاروا يقولون أتبيع الفرس؟ هل تبيع الفرس؟ فلما سمع أن هناك من يريد أن يشتري طمع الأعرابي بثمن أكبر من الثمن الذي قد تم البيع به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الأعرابي إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل تريد أن تشتري الفرس أم أبيعها لغيرك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتريتها منك. قال لا لم تشتريها مني، أعندك من يشهد؟ فأثناء هذا الحوار تجمع عدد من الصحابة، منهم أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قد اشتريت من هذه الفرس، أفيكم من يشهد؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فاشهد، لأن الشهادة إما أن تكون بشيء مرئي أو بشيء مسموع. ما معنى الشهادة؟ كيف أشهد أنا على شيء لم أره ولم أسمعه؟ لذلك نحن نسمع يقولون عالم الغيب وعالم الشهادة، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة. الشهادة هي العالم الذي يستطيع الإنسان أن يشهد من خلاله، وهو شيء رآه أو شيء سمعه، أما شيء لا رآه ولا سمعه فكيف يشهد؟ هو بالنسبة إليه غيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد اشتريت من هذه الفرس، أفيكم من يشهد؟ فالصحابة سكتوا لأنهم لا رأوا ولا سمعوا. فقام سيدنا أبو خزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله، والتفت إلى العربي وقال إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى منك هذه الفرس. فهنا أسقط في يد العربي واعترف بأن البيع قد تم، وأخذ الثمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي خزيمة وقال، وهو اسمه أبو خزيمة واسمه خزيمة، فقال يا خزيمة أرأيتني لما اشتريت منه الفرس؟ قال لا يا رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكيف شهدت؟ قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، أنت رسول الله تقول يأتيك خبر السماء تقول نزل علي الوحي نقول لك صدقت وآمن صدقنا وآمنا، فنصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بأمر من أمور الدنيا، إنك لست كهيئتنا. يعني انظروا إلى هذا الفهم من سيدنا خزيمة بن ثابت، موضوع الشهادة وكذا هذا بين الناس، لكن أنت يا رسول الله رسول الله أنت لست كهيئتنا، ينزل عليك الوحي تقول نزل جبريل ونحن لا نرى شيئا نقول نزل جبريل، تقول نزل علي القرآن نقول نزل القرآن، تقول أنا رسول الله أقول نقول نعم أنت رسول الله، ثم الآن تقول بأمر دنيوي إني قد اشتريت هذه الفرس فنقول لك لا نعلم، فطالما أنك أنت القائل فأنا أشهد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم من جواب سيدنا خزيمة بن ثابت وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، حسبه يعني يكفيه، فجعل شهادته بشهادة رجلين وأعطاه هذا الوسام النبوي. بقيت هذه الشهادة النبوية وهذا الوسام النبوي مطويا إلى أن جاء إبانه ووقته في زمن زيد بن في زمن سيدنا أبي بكر، لما جمع سيدنا زيد القرآن، فلما قالوا له أعندك غيرك يشهد على أن هاتين الآيتين المكتوبتين هما مما كتب بين يدي رسول الله ولم يكن عنده شاهد إلا نفسه، فقبلوا ذلك منه لتلك الشهادة النبوية. هذا كله بارك الله فيكم في القرآن المكتوب. إذن الآن اجتمع لدى سيدنا زيد تلك القطع النبوية التي انفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع. فماذا عمل سيدنا زيد وهو من كتاب الوحي زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أحد الذين كتبوا هذه القطع، هو واحد منهم. أخذ تلك القطع وفرغها في صحف، فرغها في صحف من الجلد من رق الغزال، تفريغ، يعني كان ينظر ويكتب ينظر ويكتب، ولم يكن له أي إبداع أو اختراع أو زيادة أو نقص فيما رآه مكتوبا، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم أشد الناس خوفا أن يغيروا أو يبدلوا شيئا من كتاب الله. كيف وهم يقرؤون في القرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. أخذنا منه باليمين، يمين مين؟ يمين الكاتب، لأن الكاتب لما يكتب يكتب بيمينه في الغالب طبعا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لمنعناه من تحريف الوحي، لأن هذا الوحي هو الوحي الخاتم، إن تغير فليس ثمة وحي بعده يصحح، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لذلك قام سيدنا زيد رضي الله عنه بتفريغ تلك القطع النبوية في تلك الصحف التي نستطيع أن نسميها الصحف الصديقية نسبة إلى أو الصحف البكرية نسبة إلى سيدنا أبي بكر أو إلى الصديق رضوان الله تعالى عليه، صاحب رسول الله وخليفة المسلمين من بعد رسول الله والقائم بأمر المسلمين، الذي له فضل بعد الله في حروب المرتدين، وله فضل بعد الله في جمع القرآن العظيم. فجزى الله سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهما خير الجزاء عن كل مسلم على ظهر الأرض. صارت هذه الصحف الصديقية عند سيدنا أبي بكر، وأتم سيدنا زيد ما طلب منه، وبقي الأمر هكذا إلى انتهاء خلافة سيدنا أبي بكر ووفاته رضوان الله تعالى عليه، وآل الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فصارت تلك الصحف عنده رضوان الله تعالى عليه مدة خلافته، وكانت خلافته 10 سنين. انتهت باستشهاده رضوان الله تعالى عليه على يد الخبيث اللعين أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله تعالى عليه. باستشهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه آلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من المفروض كان أن تكون هذه الصحف بعد استشهاد سيدنا عمر عند الخليفة الجديد وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه، ولكن سيدنا عثمان رضي الله عنه معروف عنه الحياء وكان شديد الحياء، واطمأن على أن هذه الصحف في أيد أمينة فهي عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين فلا خوف عليها. ففي زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية، يعني مناطق ما يسمى بالاتحاد السوفيتي الآن، منطقة أرمينيا وأذربيجان، يقال أذربيجان ويقال أذربيجان. في تلك البلاد التقى جيشان عظيمان من جيوش المسلمين في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جيش قادم من الشام وجيش قادم من العراق، وهناك صار بعضهم يسمع من بعض التلاوة. طبعا لكم أن تتصوروا جيشان، يعني فيهم الثقافة فيهم ليست واحدة، فيهم المطلع على القرآن العظيم على بعضه على كله، قوي الثقافة ضعيف الثقافة، من يعتمد على الذاكرة. المهم قرأ رجل من أحد الجنود قوله تعالى وأتم الحج والعمرة للبيت، فقال له الآخر بل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا يقول للبيت وهذا يقول لله، واختصما. وكان ذلك على مسمع من صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة ابن اليمان كان من الصحابة بعيد النظر الذين ينظرون دائما إلى المستقبل و يعني يستشفون الأحداث، لذلك كان يقول عن نفسه رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فسيدنا حذيفة صاحب النظر البعيد لما سمع بعض الصحابة بعض الجنود في تلك الغزوة يقول وأتم الحج والعمرة للبيت، الثاني يقول بل وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يقول قراءتي أصح من قراءتك، والثاني يقول بل قراءتي أصح من قراءتك، وكادوا يقتتلون من أجل هذا، هاله هذا الأمر فترك ساحة المعركة وعاد قافلا إلى المدينة المنورة. ولما لقي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال له أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. طبعا ما عندنا تفاصيل في الرواية بعد هذا، إلا عندنا ما فعل عثمان رضي الله عنه. أكيد سيدنا عثمان يعني قال له خير، ما الأمر؟ فذكر له ماذا سمع. ناس تقول أتم الحج والعمرة للبيت، وناس تقول أتم الحج والعمرة لله. بالله عليكم لو كان واحد منا مكان سيدنا عثمان ماذا يفعل؟ ليتصور كل واحد منا أنه مكان سيدنا عثمان ونقل له هذا الخبر على أمر على بعد ألوف الكيلومترات من المدينة المنورة، ماذا يفعل؟ لو كنت أنت أو لو كنت أنت يا أختي، ماذا يفعل الإنسان؟ الذي فعله عثمان رضي الله عنه هو أنه أراد أن يعيد الأمة إلى النص الموثق المكتوب، إلى الصحف الصديقية البكرية المنسوخة من القطع النبوية. بعض الناس يقول أتم الحج والعمرة للبيت، وبعضهم يقول أتم الحج والعمرة لله. ما المكتوب هنا؟ ما المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس ورسول الله راض عنها؟ مكتوب وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا هو الصواب. والثاني صاحبه واهم أو ناسي. الوهم والنسيان وارد خاصة في أمة تعتمد على الذاكرة ولا تعتمد على الكتابة إلا قليلا. لذلك سيدنا عثمان أرسل إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها، أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. فأرسلت أم المؤمنين الصحف إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فدعا عثمان زيد بن ثابت نفسه. أرأيتم سيدنا زيد بن ثابت هذا الدور العظيم الذي خبأه الله له، كتب القرآن العظيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه مرة ثانية بين يدي سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وفرغ المصحف كاملا من القطع النبوية. ثم ها هو الآن يدعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحضر له الصحف الصديقية التي كتبها زيد نفسه، وشكل لجنة قرشية برئاسة زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وطلب من زيد ومن تلك اللجنة أن ينسخوا من هذه الصحف الموثقة عدة نسخ ويراجعوها ويدققوا ويصححوا. ثم بعد أن انتهت تلك اللجنة من هذا العمل الجليل، أرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى كل مصر، يعني إلى كل تجمع سكاني في بلاد المسلمين، أرسل إلى نسخة إلى الكوفة ومعها مقرئ يقرئ الناس، ليس نسخة ورقية أو من رق الغزال جلد الغزال يعني وفقط، بل معها قارئ يقرئ الناس بما في هذا المصحف، إذن منطوق ومكتوب. نسخة إلى البصرة، نسخة إلى الكوفة، نسخة إلى الشام، نسخة إلى مكة، نسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين، وأبقى في المدينة نسختان، نسخة لعموم المسلمين، نسخة لعموم المسلمين، ونسخة خاصة بقيت عنده رضوان الله تعالى عليه. وطلب من المسلمين فقال: اعرضوا ما بأيديكم من قرآن مكتوب، من مصاحف، اعرضوا ما بأيديكم على هذه النسخ الموثقة، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. هذا هو الحل الذي ليس ثم حل أفضل منه. لذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه يقول: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، بمعنى ما كان هناك حل أفضل من هذا الحل. فصار المسلمون يعرضون ما بأيديهم من رق الغزال أو أجزاء من المصاحف على تلك المصاحف الموثقة، فما كان منها موافقا أبقوه، وما كان منها مخالفا أتلفوه حرقوه، وصاروا ينسخون من تلك النسخ الموثقة. ما هي المرحلة التي تلت ذلك وكيف تم ذلك واللوحات نراها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند مرحلة أن المسلمين عرضوا ما بين أيديهم وما كان معهم من قطع من جلد الغزال أو غيره من القرآن المكتوب على المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار، إلى التجمعات السكانية الكبيرة في عهده، فصاروا يبقون يعرضونها، فما كان موافقا لتلك النسخ الموثقة أبقوه، وما كان منها مخالفا حرقوه ونسخوا نسخا جديدة من تلك النسخ الموثقة. هذا العمل الجليل حفظ على الأمة الإسلامية كتاب ربها سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا بارك الله فيكم، كتابة القرآن العظيم تمت فور نزوله، لا كما يدعي بعض المستشرقين يقول لك تمت الكتابة بعد ذلك بفترات طويلة، كذبوا وما عندهم دليل على ذلك، وإنما هي دعوة بلا دليل. القرآن العظيم أول ما كتب فور نزوله. الأمر الثاني، الصحف الصديقية منسوخة من القطع النبوية وليس فيها ثمة حرف واحد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثالث، أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما حدث ما حدث في الفتوحات في أرمينيا وأذربيجان دعا زيد بن ثابت وشكل لجنة وأتى بالصحف من السيدة حفصة الصحف الصديقية البكرية ونسخ منها نسخا، نسخ منها نسخا، لم يقم بعمل آخر. هنا في هذه المرحلة أحب أن أكلم بعض الإخوة المتبحرين والمتوسعين في هذا الموضوع. في كتب علوم القرآن وفي بعض كتب التفاسير، يعني بعض ساداتنا العلماء أطلقوا العنان لخيالهم وصاروا يتصورون سيناريو كما لما حدث في ذلك الزمان. فمنهم أتى بكلام عجيب أن سيدنا عثمان حذف 6 أحرف من الأحرف 7 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كما علمتم. فقالوا إن سيدنا عثمان لغى 6 وأبقى 1. يا سبحان الله، وما هي 6 التي ألغاها؟ كلام ليس عليه دليل. كل الذي عمله عثمان رضي الله عنه أن طلب الصحف من أم المؤمنين حفصة ودعا زيدا وشكل لجنة وقال انسخوا لنا من هذه الصحف الموثقة 10 نسخ، وأرسل النسخ إلى الأمصار وطلب من المسلمين أن يتبعوها ولا يخالفوها. هذا كل ما في الأمر. فمن أين أتى سيدنا عثمان رضي الله عنه بصلاحية أن يلغي 6 أحرف من الأحرف 7 ويبقي حرفا واحدا؟ هذه الصلاحية من أين أتى بها؟ ثم هل علماؤنا متفقون على معنى الأحرف 7 أصلا؟ هذا حديث قد نتعرض له فيما بعد. علماؤنا مختلفون على أكثر من 40 قولا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. وكثرة أحفظ هذه القاعدة، وكثرة الأقاويل في الشيء الواحد تعود عليه بالجهالة. لما نقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنزل القرآن على 7 أحرف كذا، ويقول الآخر لا بل مراده كذا أو كذا أو 40 قول، هل هذا يعود على الحديث بالعلم أم بالجهالة؟ يعود عليه بالجهالة. الذي يعود عليه بالعلم أن يتفق على معنى واحد، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع معروف وكل علماء المسلمين يقولون البيع حلال، وحرم الربا. الربا معروف وكل علماء المسلمين يقولون الربا حرام. إذن اجتماع العلماء على معنى واحد، على مراد معنى واحد من نص قرآني أو نبوي، هذا يعود عليه بالعلم. أما اختلافهم في أقاويل عدة في نص واحد يعود على هذا الشيء بالجهالة. إذن ما كل ما نقرأه في الكتب يعني مروي، وإنما فيه نوع من الخيال، فيه نوع من التصور قام به بعض سادتنا العلماء عن حسن نية، عن حسن قصد لتصور ما حدث. الذي حدث هو ما وصفته لكم، وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم في رسم المصحف إلا فضيلة النقل المحض. ليس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خط المصحف إلا فضيلة أنهم كانوا أمناء في النقل المحض، ما زادوا ألفا ولا واوا ولا ياء ولا نقصوا. الذي كان في القطع النبوية فرغه زيد في القطع الصديقية، والذي كان في القطع الصديقية فرغه زيد واللجنة التي معه في المصاحف العثمانية. فلما يقال مصاحف عثمانية فقط لأن الذي أمر بكتابتها هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وليس فيها تجديد وابتكار أبدا أبدا أبدا. وكل ما نجده في القرآن العظيم من ألفات زائدة هي زائدة بنظرنا، لكنها لحكمة يعلمها الحكيم. والسماء بنيناها بأيد مكتوبة بيائين، هكذا يجب أن تكتب. والقراء مجمعون على نطقها بياء واحدة، ولا يصح أبدا حذف إحدى اليائين من الخط، وإلا نكون قد ضيعنا حرفا أراده الله سبحانه وتعالى مكتوبا لا منطوقا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في سورة الكهف، لشيء بين الشين والياء هناك ألف مكتوبة تكتب ولا تنطق، لا يصح حذفها من الخط أبدا، ولا يصح بالمقابل قراءتها. القرآن العظيم يا إخوتي كلام الله عز وجل، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فكلام الله عز وجل مخالف لكلام البشر من جميع الزوايا ومن جميع المناحي. لذلك يقول أهل اللغة: كلام العرب ثلاثة، نثر وشعر وقرآن. كلام العرب ثلاثة، نثر وشعر وقرآن. القرآن ما هو بنثر ولا هو بشعر. القرآن العظيم سور فيها آيات، وآيات فيها جمل وفيها معاني. القرآن العظيم يقرأ بتلاوات عديدة ستأتي معنا في النقل الصوتي للقرآن الكريم، وليس هناك نص يقرأ بعدة طرق. أتعلمون نصا يقرأ بعدة طرق إلا القرآن العظيم؟ كذلك كتابته، كتابته معجزة. فالقرآن معجز في نزوله، معجز في ترتيبه، معجز في لفظه، معجز في كتابته، مغاير لكلام البشر من كل الزوايا، لأنه كلام خالق الأكوان سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. هذا الذي كنت أتكلم عنه نستطيع أن نراه في اللوحات التعليمية لحلقة هذه الليلة. فنرى أمامنا مراحل تدوين القرآن الكريم. المرحلة الثانية تفريغ الكتابة السابقة، السابقة يعني الكتابة النبوية التي تمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصور التي ترونها حول الكتابة تمثل، التي على يسار اللوحة تمثل القطع البدائية التي كانت تتم الكتابة عليها، وهي اللخاف يعني القطع، الحجارة البيضاء الرقيقة وبعض العظام وشيء من رق الغزال، هذا على يسار الصورة وفي وسطها. أما على يمين اللوحة فنرى بأن هناك صحفا متتابعة، ولكنها غير يعني مربوطة بعضها ببعض بخيط ولا بسواه، فلذلك اسمها الصحف، الصحف الصديقية أو الصحف البكرية. المرحلة التي بعدها نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة. الآن صار عندنا مصاحف بدل الصحف زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الآن صار في عندنا عدة مصاحف نسخت من تلك الصحف الصديقية. نعم. اللوحة التي بعدها أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة، من المصاحف السابقة التي كتبها زيد واللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه، إلى كل مصر من أمصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس، مع قارئ متقن يقرئ الناس. إذن ليس القرآن العظيم كتابا ورقيا فقط، ولكنه بالإضافة إلى الكتابة منقول إلينا صوتيا، رجلا عن رجل، أذنا عن فم، وفما عن أذن، من أول الإسناد إلى آخره. الصورة التي على اليسار تمثل البلاد التي أرسل إليها سيدنا عثمان نسخا من المصحف الشريف، أرسل إلى الشام والكوفة والبصرة والبحرين. وكنت قد ذكرت وأذكر كلمة البحرين في زمن النبوة تعني الساحل الشرقي لجزيرة العرب، يعني فينا نقول الآن من بدء من الكويت شمالا إلى يعني عمان، إلى منطقة عمان في جنوب الخليج العربي. كما أنه أرسل نسخة إلى اليمن وإلى مكة نسخة، وأبقى في المدينة نسختين، نسخة اسمها المصحف المدني الخاص وهو الذي كان عند سيدنا عثمان وسال دمه رضي الله عنه على ذلك المصحف لما استشهد في المدينة، والنسخة الثانية اسمها المصحف المدني العام في المدينة المنورة. هذه هي المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان. المرحلة التي تلي ذلك، ونرى ذلك على اللوحة التالية، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. هذه النسخ من المصاحف التي كتبها الناس من تلك المصاحف الموثقة انتشرت بين أيدي المسلمين، وصاروا يقرؤون وينسخون منها، وصار بين أيديهم نسخ كثيرة جدا ولله الحمد. ومع ذلك فقد أكرم الله عز وجل أمة الإسلام بعلماء من ذوي النظر البعيد، خافوا على تلك المصاحف الأصيلة العثمانية، خافوا عليها من عواد الزمن، خافوا عليها من التلف، من الضياع، من الحريق، من السرقة، من الأرض، أكل الدودة تأكلها أو شيء من هذا، فأرادوا أن يوثقوا ما فيها من معلومات، أرادوا أن يوثقوا ما فيها من معلومات، بحيث لو تلف مصحف منها نستطيع أن نكتب واحدا مطابقا له تمام المطابقة. لم تكن ثمة أدوات التصوير، ولو كانت لصوروا تلك المصاحف وانتهى الأمر. فماذا فعل أولئك العلماء الأفذاذ؟ قالوا إنما في هذه المصاحف واحد من اثنين، إما كتابة مطابقة للذي اعتاده الناس وأحدثه الناس من الإملاء، وإما كتابة خاصة بالقرآن العظيم. فقالوا أما الكلمات المكتوبة في القرآن العظيم كما اعتاده الناس في الإملاء فلا شيء في ذلك ولا غرابة، لكن الكلمات التي فيها مخالفة لما اعتاده الناس من الإملاء هذه بحاجة إلى ضبط. فمثلا بدأوا من الفاتحة بعد البسملة الحمد، نحن في الإملاء كيف نكتبها؟ الحمد، وفي المصحف هي كذلك، تركوها لله، نحن نكتبها لام لامها، وأيضا هي في المصحف هكذا، وإن كنا نلفظ ألفا لله، ربي را با، العالمين نحن نكتبها بالإملاء العالمين بألف بعد العين، لكنها في المصاحف العثمانية وبالتالي في الصحف الصديقية وبالتالي في القطعة النبوية مكتوبة بين العين واللام، ليس ثمة ألف طويلة، مكتوبة عين لام مباشرة. إذن أخذوا هذه الكلمة وقالوا باب ما حذفت منه الألف، باب ما حذفت منه الألف، ووضعوا العالمين. الرحمن أيضا حذف منها الألف بين الميم والنون، وهذا ما اعتاد الناس عليه في الإملاء. الرحيم نكتبها كذلك، مالكي أو ملكي مكتوبة في المصحف الشريف ميم لام كاف، أيضا دخلوها فين؟ في باب ما حذفت منه الألف. وهكذا بدأوا يأخذون كلمات القرآن كلمة كلمة، كلمة فيها زيادة، كلمة فيها نقص، كلمة فيها مقطوع، كلمة فيها موصول، كلمة فيها حرف مكتوب ولا ينطق، كلمة فيها حرف منطوق ولم يكتب، فبوبوا ذلك ونظموه ورتبوه، فظهر عندنا علم اسمه علم رسم المصاحف. ما القصد من هذا العلم؟ القصد من هذا العلم إذا تلفت تلك المصاحف العثمانية من حريق أو غريق أو ضياع أو فإننا نستطيع من خلال هذه المؤلفات التي وضعها علماؤنا أن نكتب مصحفا مطابقا لها تمام المطابقة. فنشأ عندنا هذا العلم الجديد، علم رسم المصاحف. نستطيع أن نرى ذلك في اللوحة التي تلي هذه اللوحة في برنامجنا اليوم. إذن ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، بين قوسين علم رسم المصاحف. ظهر كتاب المقنع للداني رحمه الله، ظهر كتاب مرسوم الخط، ظهر كتاب البديع، ظهر كتاب دليل الحيران، ظهر كتاب منظومة عقيدة أتراب القصائد، ظهر كتاب المحكم في ضبط المصحف، وفي كتب المتأخرين من بعده. وهكذا نشأ عندنا هذا العلم الذي من خلاله نستطيع أن نكتب مصحفا مطابقا تمام المطابقة للمصاحف العثمانية في حال فقدانها وفي حال زوالها. والحقيقة يا إخوة ما خاف منه علماؤنا قد حدث، فإن هذه المصاحف العثمانية قد تلفت الواحد تلو الآخر، وغالبا بسبب الحريق، غالبا بسبب الحريق. كان من آخرها مصحف في الشام موجود، رآه الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، ورآه ابن الجزري رضي الله عنه في نهاية المئة الثامنة. كذلك كان هناك مصحف في القاهرة في ذلك الزمان أيضا رآه سيدنا ابن الجزري رضي الله تعالى عنه. لكن هذه المصاحف بعد ذلك أصابها التلف، وخاصة مصحف الشام ذهب فيما يسمى حريق مسجد بني أمية، حيث احترق المسجد الأموي والبيوت التي حوله. إلى الآن من منكم يعرف دمشق، هناك منطقة مجاورة للأموي اسمها منطقة الحريقة، إلى الآن بعد مئات السنين اسمها منطقة الحريقة. إذا تلفت هذه المصاحف العثمانية بعواد الزمن، وما خافه علماؤنا حدث، ولكن بقي ماذا؟ بقي ما لا يحصيه إلا الله كثرة من المصاحف المنسوخة عن تلك المصاحف الأصلية، وبقيت تلك المؤلفات العظيمة التي وضعها علماؤنا، والتي من خلالها نستطيع أن نكتب، وكتبنا والحمد لله علماؤنا دائما بين يدي المسلمين المصحف الموثق الذي هو مطابق تمام المطابقة لتلك المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، فجزى الله تعالى أئمتنا خير الجزاء. قد يسأل بعض الإخوة فيسمع من هنا وهناك أن هناك مصاحف في هذا العصر يقال إنها عثمانية. هناك الآن في عصرنا ثلاث مصاحف يقال إنها عثمانية، يقال إنها عثمانية. الأول في طشقند في قريب من بخارى، الثاني في متحف في إسطنبول اسمه متحف طوبقة في سراي، هناك مصحف يقال إنه عثماني، والثالث كان في المشهد الحسيني في مسجد الحسين رضي الله عنه في القاهرة يقال أيضا إنه عثماني. هذه الثلاثة يقال إنها عثمانية. الحقيقة الدارسون الذين فحصوا تلك المصاحف قالوا بأنها ليست عثمانية، وأنها مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول الهجري. هي مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول الهجري، ولكنها ليست المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار بأدلة ليس هذا مجال ذكرها. إذن الحمد لله عز وجل، المصحف يا إخوتي الذي يمسكه واحد منا يوم الجمعة في المسجد فيأخذه ويفتحه ويقرأ فيه سورة الكهف أو غيرها وهو مطمئن تمام الاطمئنان أن هذا القرآن، أن هذا المصحف الشريف الذي يمسكه بكلتا يديه هو كل حرف فيه رباني نبوي صديقي عثماني، ما تغير منه شيء، فما نجده في مصحفنا الذي بين أيدينا من الحروف محذوفا هو هكذا محذوف في القطع النبوية، وما نجده مثبتا بين في المصحف الذي بين أيدينا هو هكذا مثبت. لما؟ لحكمة الله أعلم بها. لذلك لو يعني لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، لكن حتى تعلموا الفرق بين الإملاء الذي اعتاده الناس والمصاحف العثمانية يتجلى في خمسة مسائل. يعني كتب علم، الكتب التي ألفها علماؤنا في كتابة المصحف الشريف تحوي خمسة مباحث، خمسة أمور. ما هي الخمسة؟ حروف محذوفة من الخط ويجب أن تنطق، حروف مكتوبة ويجب ألا تنطق، المحذوفة ويجب أن تنطق، مثل ماذا؟ مثل ألف الله، مثل ألف الرحمن، مثل ألف العالمين، محذوفة من الخط ويجب أن تنطق. الثاني حروف مكتوبة ولا تنطق، مثل واو أولئك، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما فينا أحد يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك، هذه الواو تكتب ولا تلفظ. الأمر الثالث حروف تكتب بكيفية وتقرأ بكيفية، مثل الألف في كلمة الصلاة والزكاة والحياة والنجاة، هذه كتبت بالواو لأن العرب أخذوا الكتابة عن سكان شمال الجزيرة العربية، وهؤلاء كانوا يفخمون الألف وينطقونها مخلوطة بشيء من الواو، فأخذوا الكتابة عنهم وأبقوها واوا ولكن نطقوها على حسب لهجتهم. الصلاة، ما في عربي يقول الصلو الزكو الحيو، كلنا نقول الصلاة الزكاة الحياة ولكنها تكتب بالواو. الأمر الرابع ما كتب مفصولا وما كتب موصولا. الأصل في كتابة الكلمات أن تكون مفصولة عن بعضها، ولكن هناك كلمات لكثرة مجيئها إلى جانب بعضها صارت الناس أو حتى في عهد النبوة تكتبها موصولة، مثل إنما. الأصل إن ما كلمتان، ولكن لكثرة ورودهما يكتبونهما مع بعض إنما على أنهما كلمة واحدة. ففي المصحف الشريف نجد في مواضع كتبت موصولة وفي بعضها مقطوعة مفصولة. يعني الأمر الخامس والأخير هاء التأنيث التي تلحق الأسماء. بعض القبائل العربية كانوا يلفظونها تاء وسطا ووقفا، فعلى لهجتهم كتبت بعض الكلمات في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة، مثل رحمة ونعمة وجنة وفطرة وغير ذلك مما سيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية. هذه هي الفروق الخمسة التي هي تشكل الفرق بين ما يسمى بعلم رسم المصاحف بالخط العثماني وبين ما اعتاده الناس من الإملاء. بهذا نكون قد انتهينا من مراحل تدوين القرآن الكريم، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن النقل الصوتي للقرآن العظيم. تكلمنا عن نقله مكتوبا، بقي أن نتكلم عنه منطوقا، نرجع ذلك إلى الحلقة القادمة. نأخذ الآن فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ إن شاء الله الصفحة التي علينا، الصفحة اليوم في التلاوة المنهجية، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يصحح تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. نشرع إن شاء الله الآن في تلاوة الصفحة المقررة علينا، نسأل الله عز وجل التيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون يسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها أيها الإخوة نعلق على بعض الكلمات التي فيها بعض الإعراب الذي فيه تقديم وتأخير، من ذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذ يرفع فعل مضارع، إبراهيم فاعل، القواعد مفعول به، القواعد من بيتي، وإسماعيل، إسماعيل معطوف على إبراهيم، يعني وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ولكن العمل الأساس كان لسيدنا إبراهيم، وإسماعيل رضي عليه السلام كان مساعدا لأبيه، لذلك أخر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني وإسماعيل يساعده وإسماعيل كذلك، فأخر وهو معطوف على إبراهيم. ربنا واجعلنا مسلمين بفتح ميم مسلمين، الميم التي قبل الياء لأنه مثنى، فقد اسمع بعض أحيانا من بعض إخواننا ربنا واجعلنا مسلمين لك، هي ربنا الآية الكريمة ربنا واجعلنا مسلمين بفتح الميم لأنهما مثنى، أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومن ذريتنا، انظروا إلى كلمة ذريتنا، فيها راء مشددة وفيها ياء مشددة، راء مشددة وياء مشددة. ما معنى مشددة؟ يعني الحرف مضاعف، لابد أن ننطق راءين وياءين، لا يصح أن يقول القائل ومن ذريتنا ذريتنا هكذا يخطفها ويختلس الحرف الأول المدغم، لابد من بيانه هكذا ومن ذريتنا، فيكون النطق براءين وياءين، إلا أن كل من الراء والياء مشددة بمعنى يرتفع المخرج عن الحرفين ارتفاعة واحدة. قبل أن أتابع في شرح الكلمات، نحن نسعد بتلقي اتصالاتكم أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، لمن أحب أو أراد أن يعرض تلاوته. إذ حضر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب معطوف على إبراهيم، يعني ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بنيه، إذن كلمة ويعقوب معطوف على كلمة إبراهيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الأصل في كلام العرب أيها الإخوة أن يأتي الفعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، الفاعل مرفوع مفعول به منصوب، لكن أحيانا للاهتمام بالمفعول به يقدم على الفاعل، فمثلا هنا حضر يعقوب الموت، الموت هو الذي حضر إلى يعقوب فهو الفاعل، ويعقوب مفعول به لكنه قدم للاهتمام به، إذن حضر يعقوب مفعول به، الموت فاعل مؤخر. ننتبه إلى هذه الأمور الإعرابية. ومن معنا من مصر؟ الأخت أم يحيى، تفضلي أم يحيى. أيوة أقرأ. تفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. أختي أم يحيى، الآن تكلمنا على ذريتنا، الآن تكلمنا عليها ذريتنا، وضح الراء المشددة والياء المشددة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب يا أم يحيى، يرغب فعل مضارع مرفوع. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ولسانك طلق بتلاوة القرآن الكريم، بارك الله فيك. معنا أسماء من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول التعوذ بارك الله فيك أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم. مدي الصلة. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم. نعم. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب فخم الضاد يا أخت أسماء. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لا هذا على فكرة هذا من المواضع المشكلة، كنت أريد أن أنبه عليه. املأي صدرك بالهواء أختي الكريمة وحاولي أن تقولي وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، حاولي أن تأتي بها بنفس واحد. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. نعم. إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم. تلك أمة قد خلت. لا هناك إخفاء، الله يسلمك. أمة تلك أمة قد خلت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أخت أسماء، تلاوتك جيدة ما شاء الله، ويعني أحيانا يفوتك بعض الأحكام البسيطة لكن من باب السهو، بارك الله فيك. معنا الأخت آمال من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ أي شيء؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك ربنا تقبل منا. وقفي عليها، وقفي عليها يا آمال. ربنا تقبل منا، قفي عليها. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماشي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. أنت تقرأين، تريد أن تقرأ على ورش؟ نعم على ورش. ماشي. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كافي يا أخت أمل، قولي مثلي، انظري. إبراهيم. أيوة هكذا، ولا تقولي إبراهيم، لا تفتحي الباء، فهذا لحن جلي لا يصح. بارك الله فيك أخت آمال. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أرجو منكم أن تطيقوا لنا الإشمال في كلمة سيئة وتمنى. بالنسبة لسيئة على رواية، على أي رواية؟ على رواية ورش وتمنى. طيب، سيئة هكذا، سيئة تبدأين بضمة ثم تتبعينها بكسرة بعدها ياء خالصة. سيئة وجوه الذين كفروا. تأمنا بالروم، ما الروم أن تنطقي نونين، الأولى منهما سريعة وصوتها منخفض. ما لك لا تأمننا على ورش، ما لك لا تأمننا على يوسف. أعيد، ما لك لا تأمننا على يوسف. هذا بالنسبة للروم. بالنسبة للإشمام، ما لك لا تمنى على يوسف. إن فعلت هذا صحيح وإن فعلت هذا صحيح. بارك الله فيك أخت آمال. معنا أم محمد بن سوريا، تفضلي. أم محمد بن سوريا، ألو. طيب، إذا نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا أخي. بالنسبة، بارك الله فيك، في ملاحظتين. الأولى أقرأ سورة الفاتحة. تفضل. والثانية بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو عبد الرحمن. نعم. قل ورائي. ضا ضا ضا ضا ضا ضا. ليس من طرف اللسان بل من أيوة من هنا من حافتي اللسان. ضا ضا ضا ضا ضا. أيوة أيوة ضا. أيوة أيوة أيوة. ضالين. بارك الله فيك. إذن الضاد من حافتي اللسان ولا تتكئ ولا تضغط على طرف لسانك الأمامي، هذا أمر. الأمر الثاني ولا الضالين، هذا المد ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. المد الطبيعي قا، قل مثلي قا ضا ضا، أي حرف ضا قا ما يهم، قل مثلي ضا ضا، هذا طبيعي. إذا ضربنا هذا الزمن بثلاثة يكون المد اللازم بمقدار ست حركات وليس أطول. هكذا ولا الضالين، تفضل. ولا الضالين. لا كثير طولتها طولتها، قصرها شوي، رجع. ولا الضالين. ما هذه السكتة؟ لا تسكت أبا عبد الرحمن. ولا الضالين. نعم. ولا الضالين. آمين، بارك الله فيك. إذن الضاد من الحافتين والمد لا تطوله زيادة عن حده، بارك الله فيك. معنا أبو إسلام من مصر. الملاحظة الثانية، اتفضل. أنه أثناء ما حضرتك بتقرأ بارك الله فيك تكون ظاهرة على الشاشة الصورة التي تقرأ فيها، حتى الجميع يرى المصحف أمامه على شاشة التلفزيون. لا، أنا ما أريدك أن تنظر إلى المصحف، أريدك أن تنظر إلى حركة شفتي وفكي، لا أريدك أن تنشغل بالنظر لما أقرأ أنا، لا أريدك أنت والإخوة الكرام أن تنشغلوا بالنظر في الكتابة، أريدك أن تنظر إلى كيف أنا أحرك الفكين، كيف أضم الشفتين، كيف أفتح فمي، كيف أخفض فكي، هذا الذي أريدكم أن تنتبهوا إليه، ولا أريد أن أشغلكم عن هذا الكتابة. شكرا، بارك الله فيك. الله يسلمك، جزاكم الله عنا كل شيء. وإياكم سيدي. الأخ أبو إسلام من مصر، تفضل. نقطع أبو إسلام. الأخ أنيس من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم. شكرا عايشك. الله يحييك. نقرأ على رواية ورشة. ماشي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمة مسلمة لك. انتبه يا أخي، هناك غنتان. أخ أنيس، أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم ربنا وبعث، يا أخ أنيس بد الألف. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلا من، على طول لا تمط، إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة وإنه يا أنيس وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك أخي الكريم، تلاوتك فيها هكذا وفيها هكذا بحاجة إلى أن تتابعنا وتقرأ وتسمع كثيرا حتى تتحسن أكثر وأكثر. بارك الله فيك أخي الكريم. ومعنا الأخ رأفت من أمريكا، تفضل أخ رأفت. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام حبيبي ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الله يسلمك. تفضل حبيبي. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع كمل من حيث وصل كمل من حيث وصل الأخ أنيس من تونس، كمل. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، لا تمد زيادة يا رأفت، ووصى بها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. املأ صدرك بالهواء يا رأفت وقل وإله آبائك إبراهيم. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما تقف يا حبيبي، ارجع املأ صدرك بالهواء وقل وإله آبائك ولا تقف. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قلقل الباء. ولكم ما كسبتم. نعم. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عما إيتي بالغنة. ولا تسألون عما. ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أخي رأفت، ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن هناك أجود، تابعنا وإن شاء الله تعالى تتحسن. معنا الأخت أم مصطفى من بلجيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل. ما في وقف يا مصطفى، ما في وقف. وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا. وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسلمة لك وأرنا علينا. أم مصطفى، مسلمة لك وأرنا. مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرنا على طول. أرنا أرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. نعم. إنك أنت التواب الرحيم. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك يا كافي مصطفى، ما شاء الله جيدة تلاوتك، جيدة ما شاء الله، ولسانك بدأ ينطلق إن شاء الله، في بعض الأشياء البسيطة بالتدريب تختفي إن شاء الله. شكرا على اتصالك. من معنا من العراق؟ السيد أحمد من العراق تفضل. السيد أحمد من العراق، أيوة يا سيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستطيع أن أشارك دكتور؟ تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت. قلقل الدال يا سيد أحمد. قد خلت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. قلقل الباء. كسبتم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أيوة. ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أخي الكريم، ما شاء الله تلاوتك جيدة، انتبه إلى القلقلة التي أحيانا يعني تفوتك، والباقي كان جيد بارك الله فيك. معنا أم عبد الودود من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أريد أن أقرأ. تفضلي حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهي إلى حاء الرحمن، لا تجعليها تهتز. بسم الله الرحمن رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أيضا السين. وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. لا، ومن ذريتنا يا أم عبد الودود، ومن ذريتنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله فيك أم عبد الودود. كان بودي أسمع منك زيادة لكن انتهى وقت البرنامج. تابعينا تلاوتك بحاجة إلى متابعة، أنت تأكلين بعض الحروف، فتابعينا وأسأل الله لك مزيد التوفيق. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامجنا الإتقان لتلاوة القرآن، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.